قال سائل: هل ثبت عن الإمام مالك أنه كان في رمضان يترك العلم ويقبل على قراءة القرآن؟ هذا كذب على مالك ولا يصح عن مالك هذا رحمه الله. نعم، فإن أقول بارك الله فيكم، فإن طلب العلم من أعظم الطاعات وجل القربات إلى الله جل وعلا. ومن قال أن المرأة إذا ما طلب العلم واشتغل بالعلم قد أتى بأمر مكروه في رمضان، فإن هذا من تحقيق الحق والامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يعني شنشنة كما يقال تعرف من أخزم. بعض الناس هي أثرت أو ذكرت في بعض الكتب أو بعض الرسائل لكنها لا تصح، نتكلم عن الثبوت والصحة. استغل بعض أمراض النفوس والمرضى هذا الكلام، قالوا نشتغل بالقرآن، يتركون العلم ويشتغلون بماذا؟ بالقرآن. ثم شغلوا الناس بالأناشيد والتمثيليات، وشغلوا ما هم شغلوا بالله بالقرآن ولا بطلب العلم، شغلوهم إلى ماذا؟ إلى الانحرافات السلوكية وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك لطالب العلم أنه في رمضان يجتهد أكثر فأكثر، نعم، ويكون حرصه أشد في أن يجمع بين الخيرين من تلاوة القرآن وختمه مرارا وتكرارا وتفهمه وتأمله، وذلك أيضا من طلب العلم أيضا والتحصيل وماذا واستفراغ الوسع فيه.